يا رجاله يا اخوات يا شباب الجامعه الالمانيه والكنديه والامريكيه، يا شباب الاكاديميات، يا شباب العرب، يا شباب مارينا، يا شباب يا شباب يا شباب، اللي بتعصي واللي مش بتعصي بس ما بتعملش طاعات، واللي بتعمل طاعات بس مقصر، ويلي يا جماعه الشباب، يا ثانوي، يا اعدادي، يا اخوانا، الصحبه مفتاح خطير جدا، اوعوا تخسروه في حياتكم، اوعوا اوعوا بالله عليكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم ارزقنا الصحبه الصالحه، اللهم ارزقنا الصحبه الصالحه، اللهم انا نتوسل اليك، اللهم ان شئت رزقتنا صحبه تعيننا على بلاغ ما تريده منا يا رب، يا رب ارزقنا صحبه صالحه نتبلغ بها طاعتك يا رب، الف بين قلوبنا يا رب، اللهم زوج الصالحين بالصالحات، وزوج الصالحات بالصالحين يا رب، يا رب يا رب. اللهم ان الشباب في فتن، اللهم ان أمة حبيبك في فتن عظيمة، اللهم خلصها منها ونجها منها يا رب، اللهم ارزقنا جميعا افضل صحبة واعظم صحبة تعيننا على طاعتك في الدنيا وتشفع لنا عندك في الاخرة يا رب، يا رب ارزقنا الصحبة الصالحة يا رب، غيرنا يا رب، اصلحنا يا رب، طهرنا يا رب، اعنا يا رب، يا رب ملناش غير كلمة يا رب، يا رب ما تحرمناش من كلمة يا رب، يا رب ما تحرمناش من كلمة يا رب، يا رب نتوسل إليك ونستغيث بك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومن النهاردة إن شاء الله ما عادش هيبقى في عندنا أوقات فراغ. جزاكم الله خير. في سؤال نحترف لدرب، فما أقول ربنا يفتح لي الباب، ربنا يفتح لي الباب، عصيته كتير for all the